بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حفظ الأماني في باب فرش حروف سورة الأنفال، قال الناظم رحمه الله تعالى: وموهم بالتخفيف ذاع وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لبيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فقال: وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا. فإذا قوله وموهن بالتخفيف ذاع، فالمروز لهم بذاع وهم ابن عامر أهل الكوفة، قرأوا قول الله جل وعلا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين بتخفيف الهاء، ومن ضرورته سكون الواو موهن، فتكون قراءة المسكوت عنهم وهم أهل السماء نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتشديد موهن، ومن ضرورته فتح الواو، فإذا شدد الهاء لزم من ذلك فتح واوي موهن. ثم قال: وفيه لم ينون لحفص، معناه أن حفص قرأ لفظ موهن بحذف التنوين، فتكون قراءة غيره بإثبات التنوين. وقوله كيد بخفض عولا، معناه أن حفص قرأ بخفض دال كيد، فتكون قراءة غيره بنصبها. إذن يتحصل من هذا كله أن ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يقرؤون موهن بسكون الواو وتخفيف الهاء والتنوين ونصب ذلك كيدا، موهن كيدا، ذلكم أن الله موهن كيدا. فإذا فتحصل من هذا أن ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يقرؤون موهن بالتخفيف والتنوين ونصب ذلك كيدا، موهن كيد الكافرين. وحفص يقرأ بسكون الواو وتخفيف الهاء وحذف التنوين وخفض دال كيد، موهن كيدي، ذلكم أن الله موهن كيدي، موهن كيد الكافرين. وأن نافع وابن كثير وأبا عمرو يقرؤون بفتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين ونصب دال كيدا، موهن كيدا، وذلكم لأن الله موهن كيد الكافرين. فنافع وابن كثير وابو عمرو وهم اهل السماء يقرؤون بالتشديد مع التنوين ونصب كيدا، ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. وهذا هو ما يفهم من قول الناظم وموهن بالتخفيف ذاع، كما قلنا ذاع وهو المربوز لهم ابن عامر واهل الكوفه، وفيه لم ينون لحفص، اذا غير حفص ينون. كيد بالخفض عولا، كما دام أنه يقرأ بالخفض إذا غيره يقرأ بالنصب، فكما ذكرنا في القراءة في بيان مذاهب القراء توجيه هذه القراءة. فقوله فمن خفف جعله اسم فاعل، من أوهن فلان الشيء إذا أضعفه يقال وهن الشيء وأوهنته، كخرج وأخرجته. فأما تنوينه فهو الأصل في الاسم، لأن التنوين من خصائص الاسم، من خصائص الاسم التنوين. فأما تنوينه فهو الأصل في اسم الفاعل إذا أوذ به الاستقبال، فنونه على أصله ونصب به كيدا موهن كيدا، فهو كيد منصوب باسم فاعل هذا. وأما من شدد موهن جعله اسم فاعل من وهنت الشيء، جعله اسم فاعل من وهنت بالتشديد مثل فعلت وفعلت، فعلت وأفعلت. والتشديد يفيد معنى التكثير، فإذا هي كلها لغات. وحجة من أضافه موهن كيدي على إضافة، حجة من أضافه أنه أراد به التخفيف فحذف التنوين وأضافه على أصل اسم فاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال، فهذا توجيه من قرأ بالتخفيف أو من قرأ بالتشديد أو من قرأ بإضافته. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد، وإن الفتح عم علا وفيه من عدوة اكسر حقا الضم وأعدلا. قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد، وإن الفتح عم علا، عم علا هم نافع وابن عامر وحفص. وبعد وإن، هذه الهمزة أمر بكسرها في قراءة نافع وابن عامر وحفص. وبعد وإن فتح، أي بفتح إن، بفتح هذه الهمزة في أن، فقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الهمزة إن في قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. فكما رمز عم علا فهي قراءة نافع بن عامر وحفص بفتح هذه الهمزة: وأن الله مع المؤمنين. وقوله بعد، أي الهمزة الواقعة بعد قوله: موهن كيد الكافرين وأن الله. فقوله بعد، أي همزة إن الواقعة بعد موهن كيدي احتراسا عن غيرها. فقراءة نافع بن عامر وحفص في فتح هذه الهمزة، أي الهمزة إن الواقعة بعد قول الله جل وعلا موهن كيدي، على ما بينا فيها من قراءات، فتكون قراءة غيرهم بكسر الهمزة: وإن الله مع المؤمنين، وإن الله مع المؤمنين. غير نافع وابن عامر وحفص قرأوا بكسر هذه الهمزة من قول الله جل وعلا: وإن الله مع المؤمنين. وعلمنا أن المراد بهمزة إن هذه أي اللفظ الواقع بعد موهن كيدي، وهذا معنى قول الناظم وبعد، أي بعد هذا اللفظ. واحترز بقوله وبعد عن الواقع قبل موهن، وهو وأن للكافرين عذاب النار، وأن للكافرين عذاب النار، هذا واقع قبل لفظ موهن. وقول الله جل وعلا: وأن الله موهن كيد، الهمزة التي معا وأن الله موهن. فإذن كلتاهما الهمزتان الواقعتان قبل موهن كيدي اتفق القراء السبعة في هذه الموضعين على فتح الهمزة فيهما في قول الله جل وعلا: وأن للكافرين وأن الله موهن. هذا محل اتفاق في هذين اللفظين، فلا خلاف بين القراء السبعة في فتح الهمز فيهما. والناظم رحمه الله تعالى كما قلت قيد، قال: وبعد وأن. فقوله وبعد أي بعد لفظ موهن. وأما ما ورد قبلها فهم مجمعون على فتح الهمز فيه. فتوجيه هذه القراءة في قراءة من قرأ من فتح على تقدير اللام والتقدير أي لأن، أي لأن، فرده على ما قبله ففتح تقدير اللام أي لأن. والتقدير ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولأن الله مع المؤمنين، ولأن الله مع المؤمنين، ففتح لمزة تقدير اللام المحذوبة قبلها وهي لأن، أي ولأن الله مع المؤمنين لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، فمن كان الله نصيره لن تغلبه فئة قلت أو كثرت. فارتباط بعض كلام بعضه مع الفتح حسن وجاء على السياق. ومن قرأ بالكسر وإن على الابتداء، لأن همزة إن في حال البدء بها من وضع كسرها أن يبدأ بها، فإذا كانت مبدوء بها علماء اللغة تقولون من وضع كسرها حال البدء بها، إذا كنت مبتدئا بها فإنك تبدأ بها مكسورة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وبعد، وإن الفتح عم وفيهما العدو تكسر حقا الضم، وفيهما في هذين اللفظين في قول الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، فقوله وفيهما العدوة أي في موضعيها. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، بكسر ضم العين في الموضعين، فتكون قراءة غيرهما بضمها: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وهذا معنى قولنا رحمه الله تعالى: وفيهما العدوة اكسر حقا الضم، اكسر الضم. فنظن بين رحمه الله تعالى القراءتين، فأن هذا اللفظ مضموم في موضعيه، قال اكسره للمرموز له بحقا وهو ابن كثير وابو عمرو، فإذا فهما قرأ: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، وكل على أصله في صيغة الميم أو عدم الصلة. إذا أنتم، فكل على أصله في صلة الميم، فمحل الكلام هنا على العدوة من كسرها أو من ضمها، كمن كسرها ابن كثير وأبو عمرو وضمها باقي القراء. وهذا ما نقول الناظم: وفيهما العدوة اكسر حقا الضم وأعدل. فمن قرأ بكسر العين فيهما، هما لغتان يقال العدوة والعدوة، هما لغتان يقال العدوة والعدوة. وقال أحمد بن يحيى: الضم أكثر اللغتين، الضم أكثر اللغتين، ولأن أكثر القراء عليه، أكثر القراء على الضم العدوة، فالذين كسروا فقط هما ابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء السبعة كلهم قرأوا بالضم. فإذا فكما قال: الضم أكثر اللغتين، ولأن معظم القراء عليه. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ومن حيك ومن حي اكسر مظهرا إذ صفى هدى. هذا اللفظ في قوله تعالى: ويحيى من حي عن بينة. ومن حي اكسر مظهرا إذ صفى هدى، فالمبوز لهم بإذ صفى هدى نافع وشعبة والبزي قرأ بإظهار الياء الأولى وكسرها، فينطقون بياءين: الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. ويحيى من حيي، من حيي عن بينة، ويحيى من حيي. وهذا ما نقول الناظم ومن حيي كسير مظهرا مظهرا لأيني. فالمروز لهم بإذ صفى هدى نافع وشعبة والبزي أظهر هذين اليائين ويحيى من حيي عن بينة. والباقون قرأوا بإضغام الأولى في الثانية ويحيى من حي عن بينة. ويحيى من حي بياء واحدة مشددة على الإضغام ويحيى من حي أي بياء مشددة واحدة. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بيائين أنه أتى بالفعل على أصله واستنثقل الإضغام فإنه شبهها بيحيى التي يحصل فيها الإضغام. وحدث من أضغم أن الياء الأولى من حي يلزمها حي الكسر كما في عيني عضدت وشممت فلما كانت محركة أدغمها في التي بعدها فتقول عض وشم عضدت وشمم فلما حركت حيي فلما حركت قال حسن إضغامها فيما بعدها كما هو الحال في قولك عضدت وشممت فتقول عض وشم بالإضغام. فأجرى هذا فأجراه على هذا المجرى فأدغم ما قال رحمه الله تعالى بعد هذا وإذ يتوفى أنيثوه له ملا. وإذ يتوفى أنيثوه له ملا فقوله له ملا هما رواة ابن عامر هشام وابن ذكوان يعني ابن عامر بكامله وإنما فرق هذا الرمز لأجل النظم لأجل البيت لأجل وزن البيت. فقوله وإذ يتوفى أنيثوه لابن عامر له ملا فقول الله جل وعلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى قال أنث هذا الفعل وإذ يتوفى ولو ترى إذ يتوفى ولو ترى إذ تتوفى ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا. وهذا من قوله وإذ يتوفى وقيده بإذ يعني له هنا يتوفى قيده بإذ كما هو له القرآن ولو ترى إذ يتوفى فهذا له المقيد بإذ قرأه ابن عامر بالتأنيث ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة. والباقون قرأوا بالياء بالغيب تذكير ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى وإذ يتوفى أنثوه له ملا. وقوله ملا بضم الميم جمع ملاءة وهي ما يلف به كالملحفة ونحوها وكنا به عن الحجة له ملا بأن هذا الذين رووا هذه القراءة هم حجة فيما نقلوه وفيما رووه. توجيه هذه القراءة ولو ترى إذ تتوفى أو يتوفى فمن قرأ بتأين على تأنيث لفظ الملائكة ولو ترى إذ تتوفى الملائكة فأنث على لفظ الملائكة. وقرأ الباقون بياء التذكير لأنه قد فرق بين الفعل وفاعله فلما حصل التفريق في هذه الحالة جاز التأنيث. ولأن تأنيث الملائكة غير حقيقي كذلك فإذا من قرأ بالياء قال فرق بين الفعل وفاعله وهذا من المواضع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث ثم أيضا أن المؤنث المنسوب إليه غير حقيقي وهو الملائكة، فنسبة التأنيث إليهم غير حقيقي، فجاز التذكير في ذلك. فهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: وإذ يتوفى أنثوه لهم ولا. ثم قال: وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيك حلا. وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيك حلا. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. وبالغيب فيها تحسبن كما فشاء، فالمروز لهم بكما فشاء وهم ابن عامر وحمزة، عميما حفص. وبالغيب فيها تحسبن كما فشاء عميما، فهؤلاء الثلاثة ابن عامر وحمزة وحفص قرأوا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا بالغيب. وبالغيب فيها تحسبن كما فشاء عميما. إذن غيرهم قرأ بالخطاب: ولا تحسبن بتاء الخطاب، وهذا من قواعد الناظم كما سبق. فإنه إذا قرأ قال: إن قوما قرأوا بالغيبة، المسكوت عنهم بالخطاب. قال: إن قوما قراء قرأوا بالخطاب، المسكوت عنهم بالغيبة. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالغيب فيها تحسبن كما فشاء عميما، هؤلاء المذكورون وهم ابن عامر وحمزة وحفص قرأوا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا بياء الغيب، فتكون قراءة المسكوت عنهم بالخطاب: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بياء على لفظ الغيبة ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لتقدم ذكر الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا وقوله جل وعلا فهم لا يؤمنون، وقوله ثم ينقضون عهدهم، وقوله وهم لا يتقون لعلهم يذكرون، فألفاظ كلها على الغيبة فرده إليها. ولا يحسبن الذين كفروا، فلما كان هناك سياق بالغيبة قبله ناسب أن يعيد أن يأتي بلفظ الغيبة فيرده إلى ما قبله من لفظ الغيبة. والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. وأما من قرأ بالخطاب رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا سبقوا. والذين كفروا وسبقوا مفعولان يحسب. فإذا من قرأ بالخطاب رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ بالياء رده على لفظ الغيبة المتقدم عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقف النور فاشيه كحلا. وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا، أي وقل بالغيبة أيضا في موضع سورة النور، اقرأ بالغيبة في موضع سورة النور للمبروز له بفاشيه كحلا، وهي قول الله جل وعلا: لا يحسبن الذين كفروا معجزين. فاشيه كحلا وهم حمزة وابن عامر قرأوا هذا اللفظ في موضع النور بالغيبة كذلك: لا يحسبن الذين كفروا، لا يحسبن أن كفروا معجزين في الأرض. فهذا ما نقول الناظم: وقل في النور فاشيه كحلا، أي موضع النور يقرأه بالغيبة كذلك، ولم يحتاج لأن يقول بالغيبة عطف على ما سبق على ما تقدم، وبالغيب متقدم أي وبالغيب أيضا في سورة النور المرموز لهم بفاشيه كحلا، فحمزة وابن عامر قرأ موضع النور لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فتكون قراءة غيرهما بالخطاب لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، وكما وجه له الأول يوجه له الثاني، فبالغيبة رد على غيبة قبله وبالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولنا رحمه الله تعالى وقل في النور فاشيه كحلا. قوله هو في النور فاشيه إضافة إلى الرمز وهو فاشيه حمزة وكحلا، أي فشت هذه القراءة وانتشرت، فإذا هذه القراءة فاشية منتشرة، قراءة متواترة لا ضير فيها، فكما قلنا الشاطبي رحمه الله تعالى يضمن أحيانا بعض هذه الكلمات وهذا الرموز يضمنها معاني، فقوله فاشيه كحلا أي هذه القراءة فاشية منتشرة. ثم قال رحمه الله تعالى وإنه مفتح كافيا، وإنه مفتح كافيا، قول الله جل وعلا إنهم لا يعجزون، أحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، فقوله إنهم لا يعجزون وإنه مفتح كافيا، فابن عامر قرأ قول الله جل وعلا أنهم لا يعجزون، سبقوا أنهم لا يعجزون، أنهم بفتح الهمزة، وقرأ غيره بكسرها سبقوا إنهم لا يعجزون. فتوجيه هذه القراءة هو كتوجيه الهمزة السابقة على إضمار اللام لأنهم، أي سبقوا لأنهم لا يعجزون، سبقوا لأنهم، والمعنى لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا لأنهم لا يعجزون، أي لا يفوتون، ومن قرأ بكسر على الاستئناف، فمن قرأ بكسر على الاستئناف فكسر همزة على الفدائي، على الفدائي بها، وكما قلنا في حال بدء بها تكسر كما هو كما هي القاعدة. وإنه مفتح كافيا، واكسروا لشعبة السلم، واكسر في القتال فتبصلا، لفظ السلم، واكسروا لشعبة السلم، واكسر في القتال فتبصلا، فقول الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم أخبر أن شعبة كما قال واكسروا لشعبة، لأن كما قلنا الناظم رحمه الله تعالى أحيانا يسمي الراوي وأحيانا يسمي الإمام وأحيانا يرمزهم برمز، فإذا تمكن من ذكر لفظ الإمام ذكره أو الراوي ذكره، وإن لم يتيسر رمز له برمز، وقد نبين هذا في مقدمته. ثم قال رحمه الله تعالى واكسروا لشعبة السلم، فإذا شعبة قرأ قول الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها بكسر، وغيره بفتحها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها واكسر في القتال فطب صلا. موضع القتال في قول الله جل وعلا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم واكسر في القتال فطب صلا. فموضع القتال قرأه بالكسر فطب صلا حمزة وشعبة, يعني شارك شعبة في موضع القتال حمزة فقرأ قول الله جل وعلا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون, فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم, وقرأ الباقون فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. والسلم هو هل هو من السلام أو من الاستسلام كما تقدم في سورة البقرة. فإذن هذا هذه ما في قول الله جل وعلا واكسر لشعبة السلم واكسر في قتال فاطب سلام. ثم قال رحمه الله تعالى وثاني يكون غصن وثالثها ثواء. وثاني يكون غصن وثالثها ثواء. بيّن الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء في قوله تعالى يكن وثاني يكن غصن في الموضع الثاني وفي الموضع الثالث, فهناك أربعة مواضع. فالنظم رحمه الله تعالى هنا قيد قال وثاني يكن غصن وثالثها ثواء. غصن أبو عمرو أهل الكوفة, غصن رمز لأبي عمرو وأهل الكوفة, فقرأوا قرأ أبو عمرو أهل الكوفة لفظ يكن في الموضع الثاني بتذكير كما لفظ به قال وثاني يكن, وثاني كما تلفظ هو بها فقال وثاني يكن, فقرأها فالنظم جاء بها على الياء على التذكير, فتكون قراءة المسكوت عنهم غير أبي عمرو أهل الكوفة بالتاء. والموضع المراد هو قول الله جل وعلا وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا, يكن منكم عشرون صابرون, وإن يكن منكم مئة هذا هو الثاني معنى له اللفظ المتقدم, إن يكن منكم عشرون صابرون ما في كلام هذا. إن هذا النظر رحمه الله تعالى قال وثاني يكن, وثاني يكن فاللفظ أي الموضع الثاني وهو المراد بقوله تعالى وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا, إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا, وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألف هذا الموضع هو الثاني. ثم قال وثالثها ثواء. الموضع الثالث اقرأه بالتذكير لأهل الكوفة فقط, فخرج أبو عمرو عنهم, فأبو عمرو يشاركهم في الموضع الثاني بالياء, وانفرد أهل الكوفة بالموضع الثالث فقرأوه بالياء, فإذا تكون قراءة غيرهم بالتأنيث. فقرأ الكوفيون بياء التذكير في الموضع الثالث وغيرهم بتاء التأنيث. والموضع الثالث هو قول الله جل وعلا وإن يكن منكم مئة صابرة, وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين, وإن يكن منكم مئة صابرة هذا هو الموضع الثالث. فإذا قرأ أهل الكوفة هذا الموضع الموضع الثالث بالياء, إذا قرأ أهل الكوفة الموضع الثاني والموضع الثالث بالياء, وشاركهم أبو عمرو في الموضع الثاني وتفردوهم بالموضع الثالث, والباقون قرأوا بالتأنيث في الموضعين وإن تكن منكم مئة صابرة. فتكون قراءة أبي عمرو بياء التذكير في الموضع الثاني وبتاء التأنيث في الموضع الثالث, وقراءة الكوفيين بياء التذكير في الموضعين معا, وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بالتأنيث في الموضعين، وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا وإن تكن منكم مئة صابرة، بالتأنيث في الموضعين. واحترز بالموضع الثاني والثالث عن الموضع الأول، وهو إن يكن منكم عشرون صابرون، وعن الموضع الرابع وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. إذن فالنار محترزة عن الموضع الأول يكن منكم عشرون صابرون، واحترز عن الموضع الرابع وإن يكن منكم ألف. فاتفق القراء على قراءتهما بالياء التذكير، لا خلاف في الموضع الأول والموضع الرابع أنهما بالتذكير للقراء السبعة، والخلاف إنما هو في الموضع الثاني والموضع الثالث. فكما نبه أن أبا عمرو أهل الكوفة قرأ الموضع الثاني بالتذكير، وقرأ أهل الكوفة الموضع الثالث بالتذكير، والباقون قرأوا بالتأنيث في الموضعين. واحترازه رحمه الله تعالى مهم جدا في التنبيه حتى لا يخلط الإنسان بين هذه أو هذه، فرحمه الله جل وعلا في احتياطه وتنبيهه. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالتذكير ذكر للتفريق بين المؤنث وفعله، وإن يكن منكم مئة، فلما حصل التفريق بين الفعل بمنكم وفعله بمنكم جاز تذكير، فرده على معنى تذكر. والباقون بالتأنيث حملوه على تأنيث لفظ المئة، إن تكن منكم مئة على لفظ مئة، فحمل التأنيث على لفظ مئة. وفرق أبو عمرو بين الأول والثاني، فقرأ بالأول بالياء حملا على معنى المئة، في الأول بالياء على معنى المئة، وقرأ بالثاني حملا على لفظ المئة، فمعنى مئة للتذكير ولفظها للتأنيث، فحمل أولا، فلما قرأ أولا بالياء حمله على لفظ، ولما قرأ بالتأنيث في الثاني حمله على معنى على لفظ المئة. وأيضا في من قرأ بالتأنيث قالوا لفظ مئة صابرة، فأكد له التأنيث بالصفة في قوله صابرة، تناسب التأنيث كذلك، فمن أوجه التأنيث في تأكيده بقوله صابرة له تأنيث، فناسب من قرأ بالتأنيث هذا الوجه وتوثيق وتأكيد ذلك بله صابرة للتأنيث. قال رحمه الله تعالى وثاني يكون غصا وثالثها ذوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نولا، وفي الروم الصف عن خلف فصل. وضعفا بفتح الضم فاشيه نولا، قول الله جل وعلا في هذه السورة وعلم أن فيكم ضعفا، فقول رحمه الله تعالى وضعفا بفتح الضم فاشيه نولا عاصم وحمزة، فإذا قرأ عاصم وحمزة في هذا الموضع وعلم أن فيكم ضعفا بفتح الضاد وغيرهما بضمها، وعلم أن فيكم ضعفا وقوله وفي الروم الصف عن خلف فصل، وفي الروم صف عن خلف فصري، فالمرموز لهم بصف شعبة عن خلف حفص بخلف عنه فصر حمزة، فإذا قرأ شعبة وحفص بخلف عنه وحمزة موضع الرومي بفتح أيضا. قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهؤلاء المروج لهم بصف عن بخلف فصل، فشاهدوا أن غيرهم قرأ بالضم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهذا الوجه لحفص أيضا، وهذا الوجه لحفص أيضا في هذا الموضع في سورة الروم. فحفصه في موضع الروم وجهان: وجه بفتح ووجه آخر بالضم. وأما شعبة وحمزة فليس لهما إلا فتح في موضع الروم. ويذكر العلماء أن حفص إذا قرأ بفتح تنبني عليه أمور يلزم حينئذ أن يتقيد بها. وشيخنا الشيخ المرصفي رحمه الله تعالى في كتابه هداية القارئ له تعليق على هذا ويحسن الرجوع إليه، وذكر بعض المنظومات التي كما قال: إذا قرأ حفص بالفتح يلزمه كذا وكذا وكذا وكذا، على أنه كما قال فيه خلاف كذلك، لكن من باب فائدة لو رجع إليه إنسان ليعرف ماذا ينبني على قراءته بفتح في هذا الموضع. فمحل نحن هنا فقط لبيان قراءتي، وما ما ينبني عليها قد يكون بعضهم من طريقة طيبة وقد يكون من طرق أخرى، فمن باب الفائدة ننبه للرجوع إلى كتاب الشيخ رحمه الله في هداية القارئ، ففيه مبحث قيم حول هذا. قال رحمه الله تعالى: وفي الروم صف عن خلف فصل. هما لغات ضعف وضعف، فهي كلها لغات فيها هما مصدران بمعنى الفعل كالفقر والفقر، إذن هي لغات فيها، فمن فتح أو من ضم فقال هي لغات فيها. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وأن ذن يكون مع الأسرى الأسارى حولا حلا. وأن ذن يكون مع الأسرى الأسارى حولا حلا، فقوله رحمه الله تعالى قرأ أبو عمرو أن تكون له أسرى، وأن ذن يكون مع الأسرى، يكون اللفظ الذي مع الأسرى، وأن ذن يكون مع الأسرى، فلفظ يكون المقيد بأسرى أنثه لأبي عمرو، وأن ذن يكون، فإذا اللفظ المراد هو قول الله جل وعلا أن يكون له أسرى، فاقرأه بالتأنيث لأبي عمرو أن تكون له أسرى. ما كان النبي أن تكون، أن يكون، أن تكون له أسرى بتاء التأنيث. وقرأ غيره بياء التذكير: كان النبي أن يكون له أسرى. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأن ذن يكون مع الأسرى. فمع هذا قيد لهذا اللفظ، يكون المقيد بأسرى أنثه لأبي عمرو، والباقون يقرؤون بالياء على التذكير أن يكون له أسرى. تجيه هذه القراءة فبالتأنيث في قراءة أبي عمرو لتأنيث لفظ الأسرى، لأن فيه ألف التأنيث فعلى حملوها على تذكير معنى الأسرى، فمن أنث على لفظ أسرى ومن ذكر على معنى أسرى والماضي به الرجال. وأيضا فقد فرق بين المؤنث وفعله بقوله له أن يكون له أسرى، فلما حصل التفريق بين الفعل وبين فاعله جاز التذكير والتأنيث. فإذا هذا هو وجه من أنث ووجه من ذكر في لفظ أسرى. قال رحمه الله تعالى الأسارى حولا حلا، الأسارى حولا حلا، فقول الله جل وعلا قل لمن في أيديكم من الأسرى، الأسارى حول الحلا، أي قرأ أبو عمرو قول الله جل وعلا قل لمن في أيديكم من الأسارى، قل لمن في أيديكم من الأسارى بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها على وزن كسالى، أسارى كما تلفظ الله بها، الأسارى حول الحلا على وزن كسالى فعالى. وقرأ غيره من الأسرى، قل لمن في أيديكم من الأسرى، فتح الهمزة وسكون السين على وزن قتلى فعلى. ولا خلاف بين السبعة الفقرات أن يكون له أسرى هذا اللفظ الأول، لا خلاف في أنه على وزن فعلى. الموضع الذي فيه خلاف هو قول الله قل لمن في أيديكم من الأسرى من الأسارى، وأما أن يكون له أسرى هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى الأسارى حول الحلا بيان لقراءة أبي عمرو رحمه الله تعالى قل لمن في أيديكم من الأسارى، والباقون قل لمن في أيديكم من الأسرى، واللفظ الأول لا خلاف فيه وهو أن يكون له أسرى لا خلاف فيه. فتوجيه هذه القراءة الأسرى على وزن الأسارى على وزن فعالى كسالى، في الجمع التشبيه بأسرى، وإنما فقال قوله على وزن فعالى شبهه بكسالى فيقال أسرى وأسارى. وتقدم أن أسارى على وزن فعلى، فباب أسير يجمع على أسرى كجريح وجرحى، باب كسلان يجمع على كسالى كسكران وسكارى، فحمل أسير على باب كسلان فأسارى. فإذا هما مصدران أسارى، أسرى وأسارى. وقال الباقون أسرى على وزن فعلى وهو أصل باب أسير، أن يجمع على فعلى كقتلى وجريح وجرحى وصريعا وصرعا وهكذا. فإذن هذه كلها مما تجزه اللغة في ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولايتهم بالكسر فز، وبكهفه شفاء. ولايتهم بالكسر فز، قول الله جل وعلا: ما لكم من ولايتهم. ولايتهم بالكسر فز، فالمروز له بفز وهو حمزة قرأ: ما لكم من ولايتهم بكسر الواو، وقرأ غير بفتحها: ما لكم من ولايتهم. فإذن هذا اللفظ هنا في هذه السورة: ولايتهم بكسر فز، فحمزة قرأ هذا الموضوع بكسر الواو: ما لكم من ولايتهم، والباقون قرأوا: ما لكم من ولايتهم. ثم قال: وبكهفه شفاء. فموضع الكهف بين أن حمزة والكسائي قرأه بكسر الواو، وموضع الكهف قول الله جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق، إذا قلنا بفتحه: هنالك الولاية لله الحق. وهذا معنى قول الناظم: وبكهفه شفاء، أي بكسر الواو في موضع الكهف لحمزة والكسائي، وقرأ غيرهما بفتح الواو في هذه السورة، في سورة الكهف أيضا: ما لكم من ولايتهم من شيء. توجيه هذه القراءة من كسر ما لكم من ولايتهم، جعله من وليت الشيء إذا توليته، يقال هو ولي بين الولاية، هو ولي بين الولاية، هو ولي بين الولاية، فهو مصدر من الولي. وكذلك في هذه السورة ويقال هو مولى بين الولاية بفتح، وحدث من قرأ بفتح أنه جعله مصدرا للمولى، يقال هو مولى بين الولاية، هو مولى بين الولاية، وهو ولي بين الولاية إذا كان الولي بمعنى المولى. فإذا هذه لغات فيها، لغات فيها. ومن قرأ هنالك الولاية، ومن قرأ هنالك الولاية، فكلها لغات فيها. والولاية في هذه السورة تحتمل أن يكون من ولاية الدين، ما لكم من ولايتهم من شيء. قال: إن كان كذلك فيكون الفتح أولى، ما لكم من ولايتهم. فإن كانت المراد بها الدين فيكون الفتح في هذه السورة، أي في سورة الأنفال، أولى. والقراءتان متواترتان، فليست إحداهما بأولى من الأخرى لتواترهما واتفاق القراء على ما ورد فيهما. ولاية بكسر فز، وبكافي شفاء، ومعنى إني بيعيني أقبل. تقدم مذاهب القراء في ياءات الإضافة مشروحة في باب الأصول. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: باب فرش حروف سورة التوبة. باب فرش حروف سورة التوبة. قال رحمه الله تعالى: ويكسر لا إيمان عند ابن عامر، ووحد حق مسجد الله الأولى. ويكسر لا إيمان عند ابن عامر، فقرأ ابن عامر رحمه الله تعالى إنهم لا إيمان لهم, إنهم لا أيمان قرأها بكسر الهمزة, إنهم لا إيمان لهم بكسر الهمزة, إنهم لا إيمان لهم. الباقون بفتحها إنهم لا أيمان لهم. هذا من قول الناظم. ويكسر لا إيمان عند ابن عامر فإذا غيره بفتح إنهم لا أيمان لهم. فتوجيه هذه القراءة, فمن قرأ بكسر الهمزة جعله مصدر أمنته من الأماني, أي لا يؤمنون, لا يؤمنون في أنفسهم. وقيل معناه لا يوفون لأحد بأمان يعقدونه. قال ويبعد في المعنى أن يكون المراد لا إيمان لهم, لأنه هو تصديق, لأنه قد وصفهم بالكفر قبله, فتبعد صفة بنفي الإيمان عنهم لأنه معنى. ولما وصفهم بالكفر فيبعد أن يكون لا إيمان مدبي تصديق, فإذا يكون أيمان لا أيمان من الأمان من الأمان. فقرأ الباقون بفتح الهمزة جعلوه جمع يمين لا أيمان, وظل عليك قوله إلا الذين عاهدتم, أي لا أيمان. فالمعاهدة بالأيمان تكون, المعاهدة تكون بالأيمان. قوله رحمه الله تعالى ووحد حق مسجد الله الأولى, ووحد حق مسجد الله الأولى. فالنظر رحمه الله تعالى بين أن رمزه بحق وابن كثير وابو عمرو قرأ لفظ المسجد في موضعه الأول, ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر, ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله. هذا معنى قوله تقييده بالأول, فقرأوا بالتوحيد. فإذا قرأ ابن كثير وابو عمرو ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله بالتوحيد, وقرأ الباقون بالجمع ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. والنظر رحمه الله تعالى قيد اللفظ الأول حتى يخرج اللفظ الثاني, إنما يعمر مساجد الله. فهذا لا خلاف بين القراء فيه بالجمع, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله, لا خلاف بين القراء في قراءته بالجمع مساجد الله. وهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى ووحد حق مسجد الله الأولى. توجيه هذه القراءة في قراءة من وحد بالتوحيد جعل المقصد به المسجد الحرام, بدلالة قوله وعمارة المسجد الحرام. فمن وحد قصد به المسجد الحرام, قالوا ودل على ذلك قوله بعد ذلك وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. ومن قرأ بالجمع على العموم لمنع المشركين من عمارة المسجد الحرام وغيره, عموم المساجد كلها. ودل على هذا قول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله, فلكل وجهة, فمن حمله على مسجد له وجه, ومن حمله على مساجد عمم فله وجه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا, وأن يرزقنا تلاوته وعنا لي وطافنا على وجه لي يرضي عنا ويجعله شفيعا لنا يوم القيامة وأنيسا لنا في قبورنا ومحاجا عنا ومدافعا عنا عند ربنا جل وعلا ومرتقا بنا في جنات النعيم إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.